بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال بيقول البعض يقول كيف أضمن أن هذا الذي تقولونه أنتم يعني هو الشريعة؟ عندما نقول لا وجود السند المتصل من رجال ثقات يقول كيف أضمن أنهم ثقات؟ عندما نقول له إخبار الرجال الثقات عنهم يقول وكيف أضمن أنهم لا يكذبون وهكذا إلى جدل لا ينتهي. هو أحيانا البعض كأنك مثلا أنت بائع وهو مشتري وأنت فيريد هذه السلعة غير مناسبة، هذه فيها عيب كذا، أنت مفروض تعملوا له. احنا عايزين نسأل اللي بيقول لنا كده، هل أنت مسلم؟ هذا هو السؤال الأول. الإجابة مفترض تكون نعم فيما أظن الحوار مع واحد مسلم، نقول له هل أنت مؤمن بالقرآن؟ يقول نعم. طيب قل له القرآن يقول لك وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. القرآن يقول لك ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. حدثني أنت عن هذه المشكلة، أنت الآن مسلم مؤمن بالقرآن مخاطب باتباع الشريعة، لو كان الأمر كما تدعي أنت فأنت في ورطة في أزمة، لماذا لم تشعر بها إلا عندما آتي أنا أدعو إلى الشريعة؟ ليست قضية، هذه الشريعة ليست من صنعنا نحن، والمجادل والخصم يدعي أنه مؤمن بالشريعة مثلك تماما أو مؤمن بالإسلام، الإسلام فالقرآن، القرآن يأمرك بالشريعة، فيجب أن تعتقد أصالة أن الله لا يأمرك إلا بما هو ممكن، فحيث أمرك الله تبارك وتعالى باتباع الشريعة وأمرك بأن تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فلا بد أن هناك وسيلة لذلك. وأما الدعاء أنه يستحيل وسيلة نتأكد منها أن هذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم، ويستحيل وسيلة نتأكد منها أن هذا هو التفسير الصحيح للشريعة، نقول له أنت وضعت نفسك في ورطة قبل أن تضعني، لأنك مسلم ولأنك مؤمن بالقرآن ولأن القرآن أمرك، وهذا الأمر من الله عز وجل يأمرك بأن تتبع الشريعة وأن تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، فماذا أنت فاعل في هذا الأمر؟ أنا قدمت لك حل، لست أنا الأم، علم مصطلح الحديث علم ما زالت الدنيا تشهد بفضله إلى يومنا هذا وأنت تراه غير كاف، فأخبرني كيف ستمتثل أمر ربك ومولاك وأنت مفتقر إلى هذا غاية الافتقار، أم أنك تريد أن تقول أن الله تبارك وتعالى أمرك بما بالمستحيل؟ فهذا عبث ولغو، ونفس من باب الشيء بالشيء يذكر، بعض حنقول الحدود في الشريعة وضعت لها شروط تجعلها مستحيلة التطبيق، هذا عبث. يعني ينزل الله تبارك وتعالى قرآنا ويأمر المسلمين بأوامر ونحو ذلك، وهي في النهاية أمور يعني مستحيلة، نقول تجعلها تطبق في أضيق الحدود، تمنع التعسف في تطبيقها، تجعلها لا تطبق إلا على من كان فساده ظاهرا لا يمكن دفعه إلى غير ذلك. نعم، ما الحدود بالفعل ليس كما يظنون أن الحدود، يعني أن الشريعة غير متشوفة لإقامة الحد، لكن التعبير بأن الحدود مثلا معلقة على شروط مستحيلة فهذا من العبث والعياذ بالله. فإذا هذا نقول له، هذا تكلم على الشريعة ككل بقى، إنه لا يمكن وجود أن نتأكد من النقل ولا يمكن أن نتأكد من التفسير، قل ماذا أنت فاعل؟ نحن الأمة وعندها علم أصول مصطلح الحديث وعندها علم أصول الفقه وقبلتهم الأمة بالقبول، والقوانين الوضعية التي تريد أن ترجعنا إليها مفتخرة إلى هذا وإلى ذاك. ما أنا كمان أقول له أنا أعرف القانون منين؟ اللي تروح تشتري كتاب قانون، طب إيش عرفني اللي كتبه ده كتبه صح ولا غلط؟ نفس القضية. والتفسير بقى من باب أولى، وهو نقول له أنت وضعت نفسك في ورطة قبل أن تضعنا، فأخبرنا كيف ستحلها، وإلا ستبقى متهما ربك بأنه يأمرك بأمور مستحيلة التطبيق. يعني هذا موضوع آخر. يعني السؤال يقول هل مصر دار إسلام أم ماذا؟ إذا كانت دار إسلام فهل يجوز في دار الإسلام التدرج في أحكام الشريعة طالما كان المجتمع مسلم؟ المجتمع مسلم بحمد الله، أنه غالب أهله مسلمون ويرفع فيه الأذان، وأحكام الديار عموما قليلة الفائدة جدا، لأن في النهاية أنت بتعامل كل فرد بما ظهر منه في أي دار، كان دار إسلام أو دار كفر، فما يدخل به المرء في الإسلام معروف وما يخرج به معروف. أيضا حتى الأحكام، يعني أنت في دار الإسلام، أنا بقول أنت في دار الإسلام والطبيب اللي بيجي له مريض مدمن مخدرات بيتدرج معاه في منعها عنه ولا لا؟ بيتدرج، لأن هناك حقيقة طبية تقول أنه يستحيل العلاج الفوري. فالمجتمع بالفعل، انت لو تعالى معاك، انت ممكن ومعاك، انت اللي بتصدر القوانين وانت اللي بتنفذها، هتقدر النهاردة في منكرات منتشرة انتشار كبير جدا جدا انك تقول اصدرت قانون بانه بمنعها، هي ممنوعة شرعا اصلا، غير مفتخرة للقانون الذي سوف تصدره، لكن انت بتقوله عشان ايه؟ من الجهة التنفيذية سوف تتعقب المخالفين، تجد نفسك دخلت في حرب أهلية. فإذا يجوز إذا كانت المصلحة تقتضي هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم بعدما مكنه الله قال لعائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولا أقمت على قواعد إبراهيم. كانت مكة وقتها دار إسلام ولا دار كفر؟ كانت دار إسلام. لما أمسك النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل من شهد الوحي بنفاق، يبقى خلاص القضية محسومة، ما احناش مش شك بقى، اذا ايه كافر؟ قال حتى لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه. فاذا هي العبرة القدرة والعجز والمصلحة والمفسدة، توجد في دار الاسلام، في دار كفر، في غير ذلك. نعم. نعم. لندن وباريس بقى بلاد إسلام. دعك دعك من. هو أولا في عندي نص شرعي، أنا عندي نص شرعي بيقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ كويس، يبقى أنا عايز أعرف المسلم من الكافر، ده له أسلوب تعامله، ده له ده. عندي نص شرعي بيقول لي في دار اسمها دار إسلام اعمل معاها كذا كذا كذا، ودار اسمها دار كفر اعمل معاها كذا كذا؟ مفيش. إذن ده تقسيم اصطلاحي أصلا نتعارك عليه. السؤال بيقول لماذا تمر قوانين الله وشرعه على الأفراد ليوافقوا عليها أو يرفضوها؟ هذا الأمر نحن نقول إنه نخاطب الناس بأنهم، يعني إذا الآن إذا سألك سائل هل تريد أن يطبق فيك الشرع أم لا؟ الإجابة إيه؟ أريد. بس مش الإجابة أنك ما تسألنيش، احنا بنقول اللي بيسأل اللي بيسأل. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بنذكر الإخوة الكرام لتبرع ولنشر دعوة التوحيد ويوجد صندوق في المسجد صندوق كرتون في كل دور صندوق. فنذكر الإخوة للتبرع لنشر دعوة التوحيد والمسلم في كل صدقاته يوم القيامة. بنقول ان اللي بيسأل وبناء على ان لو الاغلبية اختارت كده يقول احنا هنعمل لتجري الاغلبية هذا الذي يقرر هذا المبدأ هذا مبدأ مصادم لشرع الله تبارك وتعالى. لكن لما انت بتقول هم عملوا المبدأ ده فبدل ما احنا 85 مليون يخرج مليون ولا حاجة يقولوا لا ويبقوا دول اغلبية لان ما حدش من اللي قال نعم خرج فيطبق فينا غير شرع الله. احنا بنقول للناس انتم غير مخيرين انتم تقولون نعم اعتقادا لا ايه لا انك مخير. فاذا من هذا الباب وده ده نوع من انواع الاصلاح. ما قلناش خد بالك تفرق جدا ان اللي الناس تقول عليه لا هو الحق او اللي تقول عليه نعم هو الحق واللي يقول عليه لا هو الباطل. احنا بنقول الحق هو ما وافق الشرع. واذا كان النظام بيقتضي انه لا يطبق الا ما يقول الناس عليه نعم ومعروض عليهم الشرع وضده فبنقول الناس يقولوا نعم مع اعتقادهم بانهم غير مخيرين في لا طالما ان الاختيار بين الشرع وضده. حتى ايضا حتى لا يتوهم احد لان المتربصين كثير اذا كان الاختيار بين بدائل مباحة شرعا فهذا الامر ما فيهوش اشكال. يقول سمعنا بعض مشايخنا يقولون ان الدكتور مرسي ولي امر. هو بيقولش كده. طب اسأل الدكتور مرسي نفسه مش ده اسهل نقول له انت ولي امر ساعتها بقى خلاص نقول له عم طبق الشرع. هيقول ايه ما اقدرش ليه مش حتة العجز. خد بالك ده مش صلاحياتي الدستورية. يقول لك تشطر انت في مجلس الشعب اعمل لي قانون وانا ايه انا سلطة ايه تنفيذية. هو كده ولي امر بالمصطلح اللي عندنا. اما هو انت ده المدرس في مدرسة ولي امر. لكن بالمصطلح الشرعي ولي امر المسلمين هل هو كده ولي امر المسلمين؟ لكن هو رجل تولى بعض امور المسلمين يريد فيها الصلاح فاحنا ايدناه لكي يكون هو بدلا من المفسدين ونؤيده في عمله لكي يصلح قدر المستطاع. لكن تنظير المسألة في غاية الأهمية لأن أنت ممكن تضره. ما أنت خليته ولي أمر يبقى هتطلبه أنه إيه أن يحكم بما أنزل الله يغير القانون دي كلها في غمضة عين. هو يلزمه ذلك لو كان هو إيه ولي أمر. ده هو حتى لو الشعب عايز يقول لك روح لمجلس الشعب. دلوقتي هو معهوش مجلس الشعب. السلطة التشريعية مع المجلس العسكري. يعني ممكن يكون الشعب عايز وهو عايز ولكن السلطة التشريعية مش معاه. إذن هو تولى وفق نظام معين. طب هو ولي أمر بعد 4 سنين هيمشي ويعمل انتخابات وبعدين يطلع لنا الأخ اللي كان طلع وقال اللي يرشح نفسه قدام ولي الأمر بس لا كان عنده مبارك ولي أمر. يعني طبعا يعني اللي كان عنده مبارك ولي أمر احنا بنرجوه انه يعتبر مرسي ولي أمر. يعني احنا نتمنى يعني افضل كتير بلا شك. لكن احنا كتنظير شرعي منضبط لا. يعني بنقول ان الدكتور مرسي هو رئيس وفق نظام احنا كاسلاميين ككل بنقول نحسن في ما نستطيع تحسينه. الرئيس بياخد السلطة التنفيذية فقط. السلطة التشريعية اللي هي فيها الامر والنهي أصالة مع مجلس كامل مش مع شخص بنحاول ندخل فيه عشان يبقى أمرها ونهيها موافق للشرع. كما ما بيعرفش يعمل حاجة بدون هذه السلطة تولى بعقد ما ينفعش يغيره. ما ينفعش النهاردة وتولى بعقد. القضية مش مسمى. القضية لها حقائق. يعني هو تولى بعقد ان اسمه رئيس له سلطة تنفيذية فقط هيقعد 4 سنين بس الى غير ذلك. يبقى احنا لازم نفي هو يفي بهذه الشروط واحنا نحط الامر في اطاره حتى لا نطالبه بما لا يستطيع. وحتى لا يختلط الحابل بالنابل. فكن ولي أمر لغة هو يلي أمر المسلمين، يلي من أمورهم أشياء. بقول لك المدرس في مدرسة هو ولي أمر، لكن هل هو ولي الأمر اللي موجود في كتب السياسة الشرعية؟ هل هو ده جه بطريقة الاختيار الشرعية اللي موجودة؟ أنا بتكلم الآن في دولة دستورية قانونية احنا بنضيف اليها عبر جهود لم تتم ولم تكتمل ان تكون ذات مرجعية اسلامية، لكن حتى لو كملت هيبقى ده نظام حكم مختلف عن النظام الموجود في كتب السياسة الشرعية، له شروطه اقرب الى الشرع من الدولة الدستورية القانونية العلمانية، ولكنه غير مطابق للنظام السياسة الشرعية ونظام الخلافة كما ذكرنا. ده سؤال يتعلق بهذا الأمر، ولكن لو ما قدرناش نغير المادة الثانية ما نحذف كلمة مبادئ وفضلت مبادئ بتفسير المحكمة الدستورية. أولا المحكمة الدستورية لها عدة تفسيرات، ولها تفسير أحد تفسيراتها تفسير محترم جدا يمكن الرجوع له عند الحاجة، لكن احنا عايزين ننقل المسألة برمتها لتفسير الأزهر. تقول لي ما انت الأزهر يعني هل تضمن؟ احنا بنقول والله اذا اعطيتها لاهل الدين اولى ان تعطيها لاهل القانون، حتى لو استبعدت الانحراف الفردي هنا او هنا، فما يختص بالشريعة دي لاهل الدين. تقدر انت النهاردة تطالب ان هذا التفسير انت اللي تملكه؟ الناس حولك انت مين؟ فانت تعطيه لاهل الدين حتى وان كان يمكن ان يوجد خلاف مع بعض افراد منهم، لكن في الجملة هذه مؤسسة تتعلم الدين وتعلم الدين، وهذا أفضل في يعني غالبا هذا الأمر سيتم إن شاء الله تعالى. وحتى تفسير محكمة الدستورية لها كلام يعني مع يعني تفسير في بعض أحكامها جيد، ولها بعض الأحكام في السلطة يعني تعرضت المادة دي عدة مرات. يعني حزب النور لم يشارك في الحكومة، وهل يشارك في مؤسسة الرئاسة؟ الحاجتين مختلفتين عن بعض. يعني مؤسسة الرئاسة المشاركة فيها كمستشار للرئيس أو نحو ذلك فسيشير عليه بما يرى، لكن الحكومة مسؤوليتها تضامنية، فإما أن يكون الوزراء اللي متاخدين من الحزب يستطيعون أن في وزراء من الوزارات اللي لها تشابك مع عمل الوزارات كلها بحيث يستطيعون الإصلاح قدر الإمكان، وإما الأفضل ألا يكون كذلك. إذا كان موضوع وزارة شرفية لاسترضاء الحزب من الأول قال أنه مش عايز استرضاء، وإن كان ولا بد من استرضاء فستسترضى القوى الأخرى. في حاجة إلى مشاركة فعلية كان الحزب عنده استعداد، مفيش لا توجد هذه الحاجة، أو من وجهة نظر رئيس الوزراء أنه وجد يعني أناس كوادر أفضل من وجهة نظر ومن الذين عرضهم عليه الحزب، فلا بأس. القضية ليست قضية يعني صراع على سلطة أو حرص على جزء منها، لكن إن كان جزء يكون جزء حقيقي حتى تستطيع أن تقدم لها، أما جزء شرفي فلا. يعني دي إجابة مختصرة، يمكن الرجوع لموقف الحزب أكثر تفصيلا، لكن الذي أعرفه عنهم أنهم رفضوا المشاركة الشرفية في الحكومة، قالوا إما أن نكون خارجها ونؤيد خارجها، والحزب اشترك في مشروع المئة يوم وله إنجازات في هذا دون أن يكون مشتركا في الحكومة. فهنا القضية إما مشاركة حقيقية وإما مساعدة من الخارج. أنت بتعمل مشروع نظافة هتحرك معك، بتعمل مشروع خبز، كان احنا أيضا يعني هذه المشاريع كتير منها كانت الدعوة والحزب شغالين فيه من الأول، فبدأ بيقولوا الناس دي استجابة لمشروع المئة يوم. لا، هذا كله ما فيهوش إشكال. أخ بيسأل عن هل ممكن حد يعمل تدريبات بدنية استعداد للجهاد لإمداد سوريا والشيشان وغيرها من المجاهدين؟ أنت مصر في قلب العالم الإسلامي وفيها يعني هذه المعمعة اللي بنقول ان احنا اضطرنا نسحب الناس من اصلاح الفرد والمجتمع نحطهم في الاصلاح السياسي، يعني الملعب مفتوح جدا ومصر بتؤثر في العالم الاسلامي كله، وانت بتدور على يعني نوع اخر من العمل مش موجود في بلدك، انت هتستعدله وبعدين وبعد ما تستعدله تعمل ايه؟ وبعدين من ادراك اللي بيستعدله ده انه يتهور ويعمله في بلدك يقوم يعمل أزمات زي ما دلوقتي عايزين يا موضوع سينا عايزين يقولوا إنه مجموعات جهادية اللي عملته وربنا يستر ما يكونش، طبعا هو أقرب من الموساد، لكن عموما أنت ممكن تقول لحد والله هو بيتدرب عشان لما يوجد جهاد شرعي وبعدين فيعمل قتال غير شرعي، قتال فتنة في قتل ناس أدرك على ألا يكون لهذه الدماء يعني مسؤول عنها مسلم، انه يقتل اخوان له وهم صائمون وبعدين دول واقفين قدام العدو يعني في غاية الوضوح فيقومون بدور ان كان لهم في نية يعني يؤجرون عند الله تبارك وتعالى. فيعني انشغل بالمتاح امامك، اما الانشغال بغيره فقد اولا تضيع للوقت ثم قد يضر، لأن يعني الذي يستعد هذا الاستعداد لا تضمن ماذا يفعل. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.